بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان، نبات ومعادن. يستخرج من الأرض، اللي يخرج من الأرض تجب فيه زكاة نوعان، نبات ومعادن. فالنوع الأول النبات، النبات هو كل حب وثمر، المراد به الحبوب والثمار. نعم، تجب فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. إذا باب زكاة قال: باب زكاة الخارج من الأرض. نعم. وهو نوعان، نعم، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق هذا النبات نوعان، حب وثمر، ولا تجب الزكاة فيه إلا بشروط. أحدها أن يكون حبا وثمرا يكال مكيل، إن كان لا يكال يباع بالعد أو بالوزن فلا، لا بد أن يكال. والثاني أن يكون مدخر، أن يكون حبا أو ثمرا، وأن يكون مكيلا. والثالث أن يكون مدخر، يصلح للادخار حتى تتم فيه النعمة. أما إذا كان ما يدخر مثل الخضروات والطماطم والقثاء والتفاح والبرتقال، كل هذه لا تدخر، وإن كانت الآن في العصر الحاضر تثلج وقت، لكنها لا تدخر، ليس طعاما تدخر. أن تكون حبا أو ثمرا، وأن يكون يكال وأن يكون يدخر، وأن تبلغ نصابا، لا بد أن تبلغ نصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، تكون 300 صاع النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، ملء الكفين المتوسطتين، ليس بالصغيرتين ولا بالكبيرتين، 4 حفنات، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، 4 حفنات، والصاع 4 أمداد، والمد حفنة، ملء كفي الرجل المتوسط، إذا ملأ كفيه متوسطتين للكبيرتين وللصغيرتين. إذا بلغ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجب فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. والشرط الخامس أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، يكون الحب والثمر مملوكا له قبل الوجوب، فإن ملك بعد الوجوب فلا زكاة فيه، مثل ما يحصل، ما يعطاه الإنسان يكتسبه باللقط أو بالحصاد، يعطى أجرة حصاده، يحصد ويعطه حب أو ثمر، ما في زكاة لأنه ما ملك وقت الوجوب. أو يلقط أشياء حب وثمر، أو أخذه من الجبال وما أشبه ذلك، هذا ليس فيه زكاة. إذا وجدت هذه الشروط 5 وجب فيه زكاة: أن يكون حبا أو ثمرا، وأن يكون مكيلا، وأن يكون مدخرا، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون مملوكا له وقت الوجوب. نعم، 5 شروط في زكاة خارج من الأرض. ولا يشترط الحول، لا يشترط الحول، وإنما تخرج إذا بدأ الصلاح، إذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب في الحبوب، ما يشترط الزكاة هنا، ما يشترط في الحول إنما يشترط في بهيمة الأنعام وفي الذهب والفضة وفي عروض التجارة. أما الخارج من الأرض لا يشترط له الحول، وإنما إذا وجدت هذه الشروط 5 واشتد الحب وبدأ الصلاح وجبت في زكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال يوم حصاده. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. نعم، وهذه مما ينبغي التنبيه، هذا حصل على التنبيه على هذا، وهو أن بعض الناس يكون عنده نخيل في البيوت ولا يخرج الزكاة، يبلغ منها 300 صاع، ويتساهلون ويظنون أن الزكاة ما تجب إلا على أصحاب المزارع والبساتين. قد يكون عنده في البيت 5 نخلات 10 نخلات، يخرج منها 1000 كيلو، آلاف، يخرج 2000 3000، فلا يخرج الزكاة. هذا يجب إخراج الزكاة منها، تخرج الزكاة ولو كانت في البيت، ما يصدق أن يكون في البستان، هذا ما ينبغي التنبيه عليه. أما إذا كانت نخلة واحدة ما أقل من 300 صاع، قد تكون النخلة واحدة قد تكون أكثر مثلا من الصاع، إذا كانت نخلة جيدة من السكري أو من غيره أو من البرح أو من غيره، خرج من 300 صاع، والصاع يعني 3 كيلو 900، قد تكون 900 كيلو تقريبا، فإنه يخرج الزكاة منها. فلا بد من التنبيه يعني، سواء كان هذا في البيت أو في استراحة أو في مزرعة أو في غيرها. نعم. نعم، إذا تجب فيها الزكاة يعني الزكاة تخرج منها إذا جففت إذا يبست، وإذا صفي الحب ما تخرج منها رطبة. نعم، بعد ما إذا بدأ، لكنها تخرص، ولي الأمر يرسل العمال يخرصون النخيل حتى ويترك لهم الثلث والربع لما ينوبهم من الحاجات والضيوف والإهداء، يخرص، فإذا أخذ الثمر بعد ذلك وجف أخذ الزكاة منهم. نعم، وكذلك إذا الحب إذا صفي ما يأخذ الزكاة من الحب وهو في سنبله بعد تصفيته. نعم. والوسق 60 صاعا. لا، أعد من أول. أحسن عليك. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا. هذه الأرطال في زمنهم، لكن يضبطوا أن الصاع أربعة أمداد والمد حفنة ملء كفة الرجل المتوسط. نعم. فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل، ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، وإذا بدا الصلاح في الثمار. نعم، هذا مقدار الزكاة التي تؤخذ من الخارج تختلف، فإن كان الزرع الثمار أو الحب يسقى بدون كلفة من العيون أو من الآبار أو من السيول والأمطار، أو يشرب بعروقه من الأرض ولا يتكلف عليه، فهذا يجي فيه العشر، يخرج العشر واحد من عشرة من مئة. أما إذا كان يتكلف بإخراج الماء، يخرج عن طريق المكاين وعن طريق الدوالي، عن طريق الحيوانات الإبل أو البقر يجلبه يستخرج الماء، هذا في كلفة مشقة في نصف العشر. وإن كان بعضه بكلفة وبعضه بدون بكلفة وجب في 3/4 العشر، إن كان بعضه يشرب من الماء وبعضه يستخرج له الماء من المكاين أو عن طريق الماطور بالكهرباء أو عن طريق الدواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء والعيون كان عثريا يعني يشرب، ومثل يسمونها البعل، يبعلونه يبذرون ويتركونه للمطر ينزل عليه المطر، هذا يجب فيه العشر لأنهم يعني ما تكلفوا في استخراج الماء، فالذي ما فيه كلفة إخراج الماء يأتي الماء بدون كلفة فيه العشر. وإن كان يستخرج الماء عن طريق الدواب أو المكاين أو الماطور الكهرباء أو غير ذلك فإنه يجب فيه نصف العشر، وإن كان بعضه بكلفة وبعضه بدون كلفة وجب فيه 3/4 العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر. نعم. وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. نعم، تجب الزكاة إذا بدأ الصلاح في الثمر، وبدو الصلاح في الثمر لأن هذا هو تزول العاهة في الغالب، أنه يسلم من العاهات إذا بدأ الصلاح، بدو الصلاح في الثمر بدو الاستواء. ففي النخيل يحمر ويصفر، وفي الحبوب يشتد الحب، وفي العنب كذلك يزول يستوي، يزول استوى يشتد ويستوي، لأنه في هذه الحالة إذا بدأ الصلاح واشتد الحرب زالت عنه العاهة في الغالب، يسلم من العاهات ومن الآفات، أما قبل ذلك فهو عرضة للآفات. نعم. فلا يتجب الزكاة إلا إذا بدأ الصلاح، وبدأ الصلاح لكل شيء بحسب، النخل يحمر ويصفر والحب يشتد والعلم كذلك يكون يصلح ويستوي. نعم. ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسة، ولا نعم. زكاة نعم، لا يخرج الحب إلا مصفى، ما يخرجه في سنبلة، لأنه إذا أخرج في سنبلة صار الحب مختلط بغيره ولا يظهر، ولا فيه قد في نقص للفقير. وكذلك التمر يخرجه إذا يبس، أما إذا أخرجه رطب فإنه ينقص، فإنه إذا كان رطبا يكون ثقيل، فإذا يبس خف، فلا يخرجه رطبا بل حتى يبس، إذا جف أخرج الزكاة منه، وإذا صف الحب من السنبل ومما علق به أخرج الزكاة منه. نعم. صلى الله عليك. في ثمار الذي يدخر إذا اكتمل استواء الثمر ووقت الإخراج؟ لا، بعد ما يصف، هذا وقت الوجوب، وقت الوجوب إذا اشتد الحب وبدأ الصلاة، وقت الإخراج يخرجها بعد تصفية الحب وبعد جفاف التمر. نعم. هذا يخرج الزكاة، يخرج زكاة الفقير، يخرج الفقير بعد الجفاف، والذي له يتصرف فيه. نعم. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط. ولا زكاة. أحسن الله. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. نعم. لأن هذا ليس مالكا له وقت الوجوب، يكتسب اللقاط ويأخذ أجرة لحصاده، يشارك المزارع يحصد ويعطونه أجرة من الحب والثمر، هذا ما ملكه وقت الوجوب، وقت الوجوب ما ملكه، مملوكة لغيره، فليس فيه زكاة إلا إذا تجمع منه شيء وجعله للبيع ومحال عليه الحول. نعم. كذلك ما يأخذه من الشيء المباح من الجبال أو من غيره. نعم. إيش؟ ولا زكاة. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. نعم، لا يضم الحب إلى التمر في تكميل النصاب، الحب نوع مستقل والتمر نوع مستقل، لكن أنواع التمر يضم بعضها إلى بعض، لكن عنده مثل سكري مثل برحي وبنيفي وشقراء يضم بعضها إلى بعض، عنده من هذا مثلا من هذا 50 كيلو، من هذا 50 كيلو، من هذا 50 كيلو، من هذا 50 كيلو، تجمع 300 يضم بعضها إلى بعض في تكوين، لأنه نوع واحد جنس واحد. وكذلك أنواع الحبوب يضم بعضها إلى بعض لأنه جنس واحد، لكن الحب لا يضم إلى التمر، والتمر لا يضم إلى الحب. وبعد ذلك يخرج الزكاة من الوسط يعني، أو من كل نوع على حدة، كل نوع يخرج الزكاة منه. نعم. لكن يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة. نعم. وكذلك إذا كان نوعا واحدا من الحبوب يضم بعضه إلى بعض. نعم. ويخرج من كل نوع زكاة. نعم، يخرج من السكري على حدة، يخرج من البرح على حدة، من الإخلاص على حدة، لكن يضم بعضها البعض في تكميل النصاب. نعم. وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. نعم، إذا أخرج جيد عن الرديء أثابه الله، وإلا فلا يجب عليه، وإنما يخرج من الوسط. نعم. وإذا كان أنواع من كل نوع على حدة، وإن أخرج عن الرديء جيد هذا أفضل فله أجره. نعم. النوع الثاني المعدن. هذا النوع الثاني من خارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة. النوع الأول الحبوب والثمار، والنوع الثاني المعدن، معادن تستخرج من الأرض، من بطن الأرض، مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك من المعادن والجواهر التي يستخرجها، فإذا أخرجها من الأرض وبلغت نصابا وجب فيه الزكاة، ولا يشترط تمام الحول، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا بالطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذا حفر استخرج ذهب بلغت نصاب 20 مثقالا تخرج الزكاة ربع العشر، أو جواهر أو حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص وبلغت قيمتها نصابا أخرج الزكاة ربع العشر. نعم. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. كحل أو حديد أو رصاص أو نحاس وما أشبه. نعم. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. ولا ما تخرج الزكاة إلا بعد السبك والتصفية. تصفية حمك الله، تصفية الذهب والفضة لا قال، إلا أنه إذا استخرج يكون علق بها التراب، يكون بها التراب والأحجار صفيها، يصفيها ثم يخرج الزكاة، وكذلك الحديد والنحاس والرصاص. أما المعادن التي الآبار البترول الآن في العصر الحاضر فهذه تتولاها الدولة، تتولاها ولي الأمر، وظاهرها أن هذا ليس خاصا بشخص، هذا في مصلحة عامة. نعم. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. على خلاف في هذا، العنبر نوع من الأحجار، وقيل تجب الزكاة في العنبر لما أحد، وتجب أيضا في السمك. نعم. لا، ظاهره أنه نوع من الأحجار، قد يكون استخرج من البحر. إيش ولا زكاة إيش؟ أسمع عليك. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. أحسن عليك. أو المسك ولا السمك؟ قالوا السمك. ها؟ ولا المرجان قال استخرج من البحر. ها؟ قال في العنبر. أحسن عليك. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر بعد أفعال. محتم كذلك المسك، يعني إذا استخرج مسك ظاهر أنه إذا أخرجها من البحر لؤلؤ والمرجان مسك عنبر. ها؟ الشرح السمك. قال أحسن عليك في قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا شيء في العنبر، إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان، وعنه في العنبر الزكاة، لأنه معدن أشبه معدن البر، والسمك صيد أشبه صيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. في النسخة الثانية في تعليق الشيخ البسام. ها؟ هذه معك؟ ايش قال عليه؟ ما ذكر تعليق عشان معك، انما قال في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسكي، ولا شيء في صيد البر والبحر، فيدخل فيه السمك. عفوا الله عنك في قوله في صيد البر والبحر. يدخل السمك، لكن نعم يصير هذا تأسيس أكثر. على كل حال تراجع، يحتاج إلى تراجع الخطية، الأصل الخطية. يقولون المسك يعني فيه زيادة فائدة. أما إذا قلت السمك صار داخل في قوله عنه في صيد البر والبحر، صار تكرار تأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد. يعني التأسيس مع المسك معناه في فائدة جديدة أكثر من لو قال السمك. السمك سيأتي الكلام عليها، يكون تأكيد، والتأسيس مقدم على التأكيد. يراجع المخطوطة الأصل أو طبعها محققة، كل الطبعة ما تخلو منها، ما تخلو من أخطاء. معنى محققة. ها؟ التي معنى محققة. الله من الحققة؟ الرزاق المهدي وعليه الشارح يعيد كلام الشارح. شو يقول؟ مسك. والسمك صيد أشبه صيد البر. هي كلام الشارح صحيح. هو ذكر أصلا في البحر. نعم. ذكر مجموعة مما يوجد في البحر. اللؤلؤ والمرجان. هي محتمل. أقول محتمل. مو بعيد، قد تكون اختلاف في النسخ، قد يكون الشارح مشى على هذا، وقد يختلفون حتى القدامى في عبارة المؤلف، يكون بعضهم رواها المسك وبعضهم رواها السمك، والشارح مشى على السمك. نعم. نعم يحتمل أنه المسك ويحتمل أنه لا شيء في صدر البريد، البحث يعني عموم، عموم بعد خصوص. على كل حال ظاهر أنه ليس فيه لا السمك ولا العنبر ولا الرجال يستخدم البحر، وإنما هذا فيما يستخرج من البر، هذا هو الأثر، إنما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والسمك والعنبر والمسك ليس فيه زكاة. وكان الحكمة والله أعلم أن الذي يستخرج من البر من الأرض ما فيه خطورة والتعب أقل، بخلاف اللي يستخدم البحر فإنه فيه خطورة ومخاطرة، اللي يوصل في البحر مخاطرون. ما عليه تعليق الشيخ بسام؟ مش قال نعم. ها إيه علق عليها بس ما في تحقيق، ما حقيقة النص، مش تحقيق النص. نعم حسنا لي. ولا شيء في صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس. خمس وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. نعم الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ليس عليه علامات أهل الإسلام، نقود عليه علامات الكفار، هذا يخرج منه الخمس، وأربعة الخماس لواجده لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. أما ما وجد فيه علامات المسلمين هذا لقطة يعرف سنة ثم يملكه، إذا كان فيه علامات أهل الإسلام أو في بلد الإسلامية عليه علامات المسلمين سكة مضروبة. أما إذا كان من دفن الجاهلية وعليه علامة الكفار هذا ركاز، يخرج الخمس وأربعة خماس لواجده، لأنه أتاه بغير تعب وبدون كد وبدون مشقة، فلهذا صارت الزكاة أكثر في هنا الخمس، بخلاف المستخرج من المعدن المستخرج فإن إذا بلغ نصابا لأنه فيه كلفة وفيه مشقة، حينما يستخرج إنسان معدن من الأرض يحتاج إلى كلفة ومشقة. أما الركاز شيء مدفون ما في تعب أخذه فوجد ما فيه الخمس وأربعة خماس لواجده، هذا إذا لم يكن عليه علامات المسلمين، إذا كان عليه علامة الكفار أو عرف أنه مدفن الجاهلية. أما إذا كان عليه علامة المسلمين أو لم يعلم فحكمه حكم اللقطة، يعرفه سنة ثم يملكه. نعم السلام عليكم. ما يوجد الآن من بعض الآثار ليست بمال، ليست ذهب ولا فضة، ولكن لها قيام عالية، إذا كان لها قيمة، إذا كان لها قيمة معناه حكمه حكم المعدن، استخرجها ولها قيمة، إذا بلغت قيمتها نصابا أخرجها ما دام تباع ولها قيمة. نعم تكون أحجار، إذا كان أحجار استفاد منها ولها قيمة تباع، هو أواني يا شيخ، تكون على شكل أواني يعني. الحكم واحد، إذا كانت من دفن الجاهلية في ركاز، وإن كانت من غير دفن الجاهلية في اللقطة. نعم.